يقول: البروج في القرآن معناها الكواكب. أي كلمة بروج في القرآن ما معناها؟ قال: معناها الكواكب إلا موضع واحد في النساء في بروج مشيدة، ولو كنتم في بروج مشيدة. بروج المراد بها في هذا الموضع القصور، القصور ليس المراد بها الكواكب. في بروج مشيدة ليس المراد بها الكواكب، إنما المراد بها القصور. فيقول: كل ما ورد في القرآن من كلمة قصور، من كلمة بروج، فالمراد بها الكواكب. مثل ماذا؟ والسماء ذات البروج، كواكب، جعلنا في السماء بروجا وقمرا منيرا، كواكب. وكل ما ورد من كلمة البروج مثل: ولقد جعلنا في السماء بروجا، مثل: تبارك الذي جعل في السماء بروجا، هذه كل البروج فإنها تكون بمعنى الكواكب إلا موضع واحد في سورة النساء. قال المؤلف: ثم البروج التي فيها الكواكب ما عدا التي في النساء. النساء هنا بدون همزة حتى ينضبط البيت، لو قال النساء انكسر البيت، فحذف الهمزة للضرورة الشعرية. قال: عدا التي في النساء فهي القصور ترى، يقول معناها قصور. اللي في النساء ما هي؟ ولو كنتم في بروج مشيده.